بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. روى الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال له المشركون: اطرد هؤلاء يجترئون علينا، يعني كيف تجلس في مجلسنا وعد هؤلاء البعثاء هؤلاء الفقراء هؤلاء المساكين، اطردهم حتى لا يجترئ هؤلاء يعني الناس الفقراء والمساكين على مقاماتنا الشريفه والعاليه. فقال له المشركون: اترك هؤلاء يجترئون علينا. قال: وكنت انا، يعني سعد بن ابي وقاص وابن مسعود رضي الله تعالى عنه ورجل من هذيل وبلال ورجلان نذكر سميهما رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقع، فحدث نفسه اذ كان يسمع بجمال القوم. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وأخرج هذا رواه مسلم كما ذكرنا، وأخرج نحوه الحاكم وابن حبان في صحيحيهما. وراى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب وصهيب وجواد وعمار، فقال: يا محمد أرضيت بهؤلاء؟ أرضيت بهؤلاء؟ فنزع عليه القرآن: وأنذر به الذين يخافون أن يسخروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. يعني أن المقصود بهؤلاء الضعفاء من المؤمنين، هؤلاء هم الذين ينتفعون بهم ذلك، فالزمهم ولا تخرجهم عن مجلسك. فهذا وجه اتصال الآية السابقة بالآية السابقة: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، إلى قوله تعالى: أليس الله أعلم بالشاكرين. ورواه ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا قال: مر الملأ من قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده صهيب وبلال وعمار وحباب وغيرهم من ضعفاء المسلمين، ففيه فقالوا: يا محمد أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ونحن نصير تبعا لهؤلاء؟ أهؤلاء الفقراء الضعفاء المساكين يمن الله عليهم بالهداية دوننا ويكونون خيرا منا؟ فاستكبروا واستنكفوا وقالوا: ونحن نصير تبعا لهؤلاء؟ اطردهم فلعلك إن طردتهم ما اتبعك. فنزلت هذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، إلى آخر الآية. إذا علمت ذلك تبين أنه صلى الله عليه وسلم لم يطردهم بالفعل، وإنما هم بإبعاده من مجلسه آناء سجود أولئك ليتألفهم فيقودهم ذلك إلى الإيمان. فنهاه الله عن إمضاء ذلك الهم، كان مجرد هم قام به النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يطردهم بالفعل. أيضا تمام الآية: لا تبعد هؤلاء. هنا الحديث الرازي يعني قال كلاما زعم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طردهم بالفعل، ثم أخذ يتكلم في الجواب عن هذا الزعم لمناسبه العصمة على زعمه، على زعمه. يعني هو بنى هذا الزعم أصلا على يعني أساس واحد أو على غير أساس أسلم، ثم تكلف هذا ذلك في الرد. ومعلوم ان القاعده انه لا يتكلف الجواب عن حديث حتى صح، لا يتكلف الجواب عن حديث حتى صح، الضعيف يكفي في رده كونه ضعيف، والفاسد يكفي في رده كونه باطلا، فلا يحتاج الى ان يعني تسود الحقائق في رده واخباره، وكما هو شان الرزي في كثير من المواضع. فالقاعده المقرره ان البحث في الاثر فرع ثبوته، الطارع في المدينة. يعني الأصل هو أن تدخل السحاب الأولي أكل في العصر ثم ننقص واضح. والتفسير فرع التفسير، فالبحث في الأثر فرع ثبوته، فإذا لم يثبت فلا داعي أبدا لمناقشة في ما فيه، وإلا فالباطل يثبت في ربه كونه باطلا. والمعنى لا تثبت هؤلاء المتصفين بهذه الصفات عنك بل اجعلهم جلساءك وأخصائك، فقوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينات عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا شك أن في هذه الآية فتحا عظيما لهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لماذا؟ لأن في هذه الآية كما في نظائرها من الآيات الكريمات فتح لباطلهم وفتح لظاهرهم. يقول عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فهذا هو الظاهر انك تراهم بانهم يدعون الله سبحانه وتعالى يريدون وجهه، فهذا الاخلاص نفس لهم بالاخلاص وعدم الرياء. ولذلك نظائر في القران الكريم هل يذكر احد شيئا منها؟ لا. تراهم يطمعن سجادا، هذا مدخل للظاهر، ثم مدح باطلهم فقال يبتغون فضلا من ربهم من الله من ربهم ورضوانا ايضا. وذلك ايضا في سوره الحج للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من جارهم وامالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. نفس الشيء ايضا قوله تعالى يدعون ربهم اي يعبدونه ويسالونه بالغداة والعشي. قال سعيد بن المسيب وغيره المراد به الصلاه المكتوبه بالغداة والعشي، المكتوب به الصلاه المكتوبه. يريدون وجهه، المراد بالوجه هنا الذات، يريدون الله عز وجل كما في قوله كل شيء هالك الا وجهه، يعني الا الله سبحانه وتعالى. وما معنى اراده ذات الله؟ المراد بذات الله هو الاخلاص لله عز وجل، وهذا معنى اراده وجه الله اي اراده الله، يعني الاخلاص لله لا غير. والجمله في قوله تبارك وتعالى يريدون وجهه، يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجهه، ما اعرف يريدون وجهه حال أيضا حال من إيه؟ من يدعون، حال من يدعون، يعني أنهم يدعون ربهم مخلصين له في هذا الدعاء. وتحييده به بتأكيد علميته للنفس، فإن الإخلاص من أقوى موجبات الإكرام المضاد للطرف، فإذا كانوا ولا مخلصين لله فإنهم لا يستحقون أن تطردهم بل يستحقون أن تقربهم وتتقبلهم خلفاءك وأتباعك. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، هو كقول نوح عليه السلام الذين قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، أي إنما حسابهم على الله عز وجل وليس علي من حسابهم من شيء، كما انه ليس عليهم من حسابي من شيء. قال العلامة ابي السعود الجملة اعتراض وسط بين النهي وزواله، تقريرا له ودفعا لما حتى يتوهم كونه مسوغا لفرجهم من اقاويل الطائرين في دينهم، كجاء في قول نوح حيث قالوا ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي، بادي الرأي يعني يذمون المؤمنين والمصدقين والفقراء والمساكين من أهل الإيمان، لأنه ما لك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا فقراؤنا وضعفاؤنا ومساكيننا. بادي الرأي يعني مجرد أناس يقولون أن يثقون بأنهم أناس سذج فتفاء، مجرد أن سمعوا كلامك انقادوا لك، بادي الرأي دون أن يحللوه دون أن يفلسفوه دون أن يتعمقوا فيه. وأيضا طبعا هذا الإنسان إذا بدأ له الحق فانقاد له بسرعة فهذا مما يمدح به، لأنه إذا الحق بان كالشب في رابعة النهار فإن ينبغي أن يتردد الإنسان في قبوله والانقياد له، فهذا مما يمدح به الإنسان ولا يذم به. واضح؟ يعني المقصود ما عليك ما كيف عليك سوء من حساب إيمانهم وأعمالهم الباطلة حتى تتقى له، وتبني على ذلك ما تراه من الأحكام، وإن نواقصك حسب ما هو شأن منصب النبوة واعتبار ظواهر الأعمال وإجراء الأحكام على موجبها، وأما بواطن الأمر فحسابها على العليم بذات الصدور، كقوله تعالى: إن حسابهم إلا على ربي. وذكر قوله تعالى: وما من حسابك عليهم من شيء، مع أن الجواب قد تم بما قبله، يعني قوله تبارك وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، فتم الجواب بذلك، لكن أضاف عز وجل قوله: وما من حسابك عليهم من شيء، للمبالغة في بيان انتفاء كون حسابهم عليه قبل الله عز وجل بنظمه في تلك ما لا شبهة فيه أصلا، وهو انتفاء كون حسابه عليهم عليه السلام عليهم على طريقة قوله تعالى: لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفكر بعض المفسرين الحساب هنا بمعنى الرزق، ما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابهم من وما عليك من حسابهم من شيء من رزقهم، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وقدم خطابه صلى الله عليه وسلم في الموضعين تكليفا له صلى الله عليه وسلم، كما نلاحظ هنا في الآية الكريمة قدم الله سبحانه وتعالى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما عليك من حسابهم، فذكر ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام أولا تكليفا له صلى الله عليه وسلم: ما عليك من حسابهم من شيء، ولم تكن يعني تتمت الآية: وما عليهم من حسابك من شيء، لأن المقتضى في غير القرآن يعني يمكن أن نقول: وما ما عليك من حسابهم من شيء، وما من وما عليهم من حسابك من شيء، لكن مراعاة لهذا الأمر هو تشريف النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم ذكره، قال تعالى في الأولى: ما عليك من حسابهم من شيء، وقال في الثانية: وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وفي اللزم رد العجز على القدر، اسلوب من الاساليب البليغه، رد العجز على القدر، كما في قوله: عادات السادات سادات العادات، عادات السادات سادات العادات، او مثلا كقولهم: كلام الملوك ملوك الكلام، وهذا رد العجز على القدر، فتطرده فتكون من الظالمين. الظلم هو وضع السيف في غير محله، اي فلا تهم بفرجهم عنك فتضع السيف في غير موضعه، لانه يستحقون التقليد من الاعاده والترك. ثم قال تعالى: وكذلك فتم بعضهم ببعض ليقولوا: اهؤلاء من الله عليهم من ديننا، اليس الله باعلم بالشاكرين. وكذلك فتم بعضهم ببعض، بعضهم الشرفاء والسادات ببعض وهم المتقاطعون، كما قال تبارك وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتذكرون، فيجعل الضعيف او الفقير فتنه للغني او القوي. وكذلك فتنا بعضهم اي الشرفاء لبعض وهم المتقاطعون بما مننا عليهم بالايمان، مع كونهم ضعفاء وفقراء ومتقاطعين مننا عليهم بالايمان، فكان في ذلك فتنه لهؤلاء الشرفاء. ليقولوا اي ليقول هؤلاء الشركاء: اهؤلاء اي المتبعثون من الله عليهم من بيننا، هل هؤلاء مع ضعفهم وفقرهم هؤلاء يستحقون ان يمن الله عليهم من بيننا بشرف

خير المقام وأحسن النبيات. فاضلون أن خير الأنفوس من الدنيا ومن زينة الدنيا وبهجة المجالس والمغادر كونهم أعطي ذلك فإنهم أيضا يستحقون أن يعني يقدرهم الله في الدين، وهذا ليس بلازم، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. فهذه هي القاعدة، الدنيا تعطى بل ربما يعطى الكافر من الدنيا أضعاف ما يعطى للمؤمن، وربما زيد في بلاء المؤمنين. وهذه سنة أيضا مقررة كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأنفل فالأنفل، يبتلى رجل على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة أو شدة يعني شدة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة ابتلى على حسب دينه، إلى آخر الأحاديث المعروفة. ولذلك في هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا، يعني في حق الذين آمنوا، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا؟ فقال الله عز وجل في جواب ذلك: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا. كم أهلك الله سبحانه وتعالى من الظالمين ومن أم الظالمة من كان عنده من الزينة والأساس والمواهب وحسن المظهر أكثر مما أوتي هؤلاء أيضا. وقال عز وجل في جوابه هنا لما قالوا: هؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال في جوابهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أي له بأقوالهم وأفعالهم، الشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم، فيوفقهم ويهديهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي نفس الوقت قال في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذ يقولوا تسمع لقوم لكن لأنهم خشوب المسلمة يحكمون كل صيحة عليه، فلا تغتر بالمظهر وإنما العبرة بحقائق الإيمان الراسخة في القلوب. وروى ابن جرير عن عكرمة قال: جاء عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومطعم بن عدي والحارث بن نوفل وقرظة أو قرظة بن عبد عمرو بن نوفل في أسراف من بني عبد مناف من الكفار إلى أبي طالب، فقالوا: يا أبا طالب، لو أن ابن أخيك يسرد عنه موالينا وحلفاءنا فإنما هم عبيدنا وعتقاؤنا، ابن عكرمة يعني أجير. فقالوا: يا أبا طالب، لو أن ابن أخيك يسرد عنا موالينا وحلفاءنا فإنما هم عبيدنا وعتقاؤنا، كان أعظم في صدورنا وأسمع له عندنا وأدنى لاتباعنا إياه وتصديقنا له، فأتى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بالذي كلموه به، فقال عمر بن الخطاب: ليس عنك ذلك حتى تنظر ما الذي يريدون وإذا ما يكفرون من قولهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وأنذر به الذين يخافون أن يفتروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، إلى قوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. قال: وكانوا بلال وعمار بن ياسر وسالم مولى أبي حذيفة وطريف مولى حسين، ومن الخلفاء ابن مسعود ومحمد بن عمرو ومسعود بن الخاري وواحد بن عبد الله الحنبلي وعمر بن عبد عمرو الاشتمالي ومرتج بن ابي مرتج، واجزاؤهم من الخلفاء، ونزلت في ائمه الكفر من قريش والموالي والخلفاء، وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا: هؤلاء من الله عليهم من بيننا، اليس الله يعلم بالشاكرين؟ فلما نزلت اقبل عمر فاعتذر من مقالته، فانزل الله عز وجل: واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه، الى اخر الايات. قال بعض المفسرين: ثمره الايه ان الواجب في الدعاء الاخلاص به، لانه تعالى امتدحهم في دعائهم يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه، فاشترك في الدعاء الاخلاص، أن تريد الله سبحانه وتعالى بدعائك لا تريد يعني غير الله سبحانه وتعالى، وهكذا جميع الطاعات لا تكون لغرض الدنيا. قال النفس الزكية عليه السلام ومحمد بن الحسن: إذا ذهب إمام ثم وجد ثم وجد أفضل منه وجب عليه أن يسلم الأمر له، فإن لم يقع ذلك فسق، لأنه إن لم يفعل أو فسق لأنه إن لم يفعل دل على أنه فارغ للدنيا. ودلت على أن الغداة والعشي لهما اختصاص بفضل العمل والدعاء، فلذلك حفظهما بالذكر يدعون ربهم بالغداة والعشي. فلا شك أن تخصيص حد وقت الغداة والعشي بهذا الأمر يدل على مزية لوقت العشاء يعني الغداء الذكور والعشي، وهذا بلا شك ثابت، لأن يعني أشرف أوقات الفكر على الإطلاق في الليل والنهار هم هذان الوقتان، وقت الغداء الذكور صباح بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، هذا هو الغروب. أما العشي فهو من بعد يعني صلاة العصر إلى غروب الشمس، وقيل من بعد الزوال. المقصود أن تخصيص هذين الوقتين لدعاء المؤمنين يدل على أن لهما نوية، وهذا واقع بالفعل وقد ثبت كثير من الأذكار، يعني حوالي 20 ذكرا تقريبا فيما يقال في الصباح وفي المساء. لماذا؟ لأن هذا يكون أوقات المباركة، يعني أشرف أوقات النهار في يعني من حيث فضل العمل الصالح أو الدعاء والذكر فيهما. حتى الواحد كأن الإنسان حتى الطيور تجد في هذين الوقتين لهما احتفال خاص في هذين الوقتين، الطيور والعصافير وهذه الأشياء إذا كنت في حقل أو شجر مثمر في هذين الوقتين بالذات تجد اجتهادا عظيما جدا من الطيور، ولعلها أيضا تقول أذكار الصباح والمساء الخاصة بها كما قال تعالى: منهم قد علم ثلاثه وتسبيحه. لماذا هذان الوقتين بالذات؟ لا شك ان لهما نبية وفضلا عظيما لا ينبغي الانسان ان يفرط فيه. ايضا دلت الايه على ان الحج بين الناس انما يكون بالاعمال الصالحه كما قال تعالى: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الحج بالاعمال، يعني الناس يعني لا يتقابل بعضهم على بعض الا بالاعمال الصالحه، فهذه هي الموازين عند الله سبحانه وتعالى. اما الناس في الدنيا فيتفضلون بالحسب وبالمال وبالمظاهر وبالجاه وبغير ذلك من اعراض الدنيا. اما عند الله وفي ميزان الله فلا فضل لاحد على احد الا بالتقوى، كما بينت هذه الايه الكريمه: اليس الله اعلم بالشاكرين حتى ان كانوا ضعفاء او مساكين، فالله لا ينظر الى مواهب الدنيا ولكن ينظر الى الحلول والى الاعمال الصالحه. جاب ام معبده جاب معبده. اذا انا مت فاسقيني بما انا اهله وتبقي علي الجيبه يا ام معبده او يا ام معبده. الشاهد ان هذا الشاعر الجاهلي يوصي هذه المراه أنه إذا يموت يقول: إذا مت فاسقيني فاسقي علي بما اهله وتبقي علي الجيبه، يامرها بهذه الافعال الجاهليه. فعلى هذا يحمل الحديث ان الرجل اذا كان قد اوصى اذا مت تعالوا كذا وكذا من النواحى فهو الذي يعني فانه يدخل في هذا الوعيد. فلا تعارض في هذه الحاله. دلت الايه على ان حديث النفس لا يؤاخذ به. لماذا؟ هذه الايه تدل على ان حديث النفس معقول عنه ولا يؤاخذ به. لماذا؟ عايز من الآية يعني إيه؟ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، البطة الصدر دول: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي بدون وجه ما عليك من حسابهم من شيء، ولا من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. قدر أي نعم صحيح، لأن في الأسباب النزول أن الرسول عليه الصلاة والسلام حمى أن يطردهم، حمى أن يغيبهم ريثما لعل يكون في ذلك السبب في غلاية هؤلاء الخوف، ولم يؤاخذه الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر، وإنما نزلت الآيات يعني ناهية له عن ذلك. دلت الآية أيضا على أن الفقر لا يؤثر في حال المؤمن، وقد ورد في الحديث عنه أن الله سلم قال تدخله الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، نصف يوم، ونصف يوم من أيام الله من أيام الآخرة. وروي أن آخر من يدخل الجنة من الصحابة عبد الرحمن بن عوف لكثرة ماله. وروي أن علي عليه السلام لم يحدث شيئا بعد وفاته. أيضا يقول الفاتني الحديث الأول رواه الترمذي عن أبي هريرة وقال حسن صحيح ورجله يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، لأن الحديث آخر من يدخل الجنة من الصحابة عبد الرحمن بن عوف فلم أجده في هذا النبي. أيضا قيل قد يؤخذ من هذه الآية أن يمنع من يذكر الناس بالله وأمور الآخرة في جامع أو طريق أو غيره، من بعض العلماء ثبت من هذه الآية الكريمة أن ينبغي أن يمنع أي إنسان يقوم بتذكير الناس في أي مكان يذكرهم بالله سبحانه وتعالى بالله وبأمور الآخرة مثلا في جامع أو في طريق أو غيره. وقد اختلف المتأثرون في مؤذن يؤذن بالأسحار ويستهل بالدعاء يردد ذلك إلى الصباح إلى الصباح وتأذى به الجيران، هل يمنع أم لا يمنع؟ استدل من قال لا يمنع بهذه الآية ولا تضرب الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتفرده فتكون من الظالمين. واستدل أيضا من قال لا يمنع من ذلك بقوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه إلى آخره، لكن يمكن أن يجاب عن ذلك بأن الشيء الذي فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة معينة وفيه اتباع فبلا شك يمنع، لأن خلل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا الذي يذكروه من الاجتهاد وغير ذلك لو كان خيرا لتبعونا إليه، فلما لم يفعلوه دل على أنه ليس من الدين ودل لأنه كانوا أولى بكل فضيلة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لكن مطلق الدعوة الاجتهاد في الدعوة فعلا يصلح الاستدلال بالآية بل بالآيتين على نفس هذا المعنى أن من وقف يذكر الناس سواء كان في طريق في شارع في مسجد في أي مكان ما دام يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويريد وجه الله ويعظ الناس ويوجههم بأمور الآخرة فلا حرج في ذلك، كما قال مالك بن دينار وددت أن لو كان لي أعوان أو لو كان لي أعوان لا يعني لا أتبعه في شوارع الكثرة أو في جوانب الأرض في بعض الروايات يقولون ويصرخون في الناس النار النار فقد يحذرونهم من النار والعياذ بالله تعالى، فلا ينبغي أن يمنع من يذكر الناس بالله سبحانه وتعالى ما دام لا يعني يفرط في كلامه او يقول كلاما مقابلا للشريعه او يحتوي على بدع او حديث ضعيف او غير ذلك، ما دام يدعو الى الحق فلا ينبغي ان يمنع فتتغلب هذه الايه. فطبعا هذا هو الواضح فعلا من الايه الكريمه، فعجبا لهذا الجبان الذي ادركناه حتى نجد من بعض المساجد تعامل على انها اقطاعات كان بعض الجماعات قد ورثتها سابرا عن سابر كان مقاطعات ورثوها عن ابائهم واجدادهم، وكل جماعة تفر نظام معانا على المسجد بحيث إذا لم يكن المذكر من الجماعة ومن أعضائها ومن المنتمين إليها فإنه يمنع حتى لو كان يتكلم بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك حرم المسلمون من خير كثير وحرم العوام من خير كثير. فنجد في بعض المساجد ممنوع أن يلقي أحد السلام إلا بإذن الإمام، صحيح محترم الإمام لكن هل إذا استأذن الإمام يمكن لا في غالب لا يمكن، إن هذا مجرد إجراء يعني روتيني لأجل عرقلة الدعوة وإيقافها، ولكن لو أمن الإمام طبعا واجب احترام الإمام واجب استئذان الإمام لا يمكن، لكن الإمام هل يعني هو يقصد يعني بذلك هدفا معه يعني وهو إيقاف الدعوة وعدم تسليم من يعظ الناس، لو كان ذلك لا أذن لكنه لا يأذن إلا لأشخاص معينين، فالعبرة هي يكونه الشخص فلا ينبغي ان يمنع من يريد ان يقف في الناس يذكرهم بذلك سبحانه وتعالى ما دام لا يدعو ما بدعى ولا إله دلالة مجال يذكر بالله من الآخرة فلا ينبغي لأحد منعه. ثم قال تبارك وتعالى فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وهذا جماعة من المفسرين إلى أن هؤلاء هم الذين سأل المشركون طردهم وإبعادهم، فلما أراد المشركون طردهم وإبعادهم قال الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ثم قال تبارك وتعالى يعني ليس فقط تتبعهم لكن أيضا إذا جاءوك رحب بهم وحيهم، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم تبشرهم بهذه البشرى أيضا. فأكرمهم الله تعالى بهذا الإكرام بأن أوصى نبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء الضعفاء وغير المساكين أن يقربهم وأن يكرمهم بهذا الإكرام. يقول البيضاوي وصفهم تعالى بالإيمان بالقرآن واتباع الحجج بعدما وصفهم بالمعاملة على العباد، هذه هي الموازين الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى. أولا وصفهم بالمعاملة على العبادة والإخلاص فيها ولا تترك الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي معاملة واستمرار بالغداة والعشي يريدون وجهه، واضح فمدحهم بالعبادة وبالاستقامة والاستمرار على تلك العبادة. ثم يختم هنا ايضا بانهم يؤمنون بايات الله واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا، واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فاي مدح اعظم من ان يخبرهم الله سبحانه وتعالى بانهم يؤمنون بايات الله عز وجل وانهم يتبعون حجج الله عز وجل، فامره ان يتبعهم بالتسليم فقل سلام عليكم، يعني اما انك انت يعني الرسول عليه الصلاه يدفعهم بالتسليم، هو الذي يبادر بالتسليم إكراما له، فتبادر أنت بالتسليم فقل سلام عليك، أو أبلغهم السلام من ربهم عز وجل، يعني أن الله يسلم عليكم، يقول وأمره أن يدفعهم بالتسليم أن يبلغ سلام الله تعالى إليهم، ويبشرهم بسعة رحمة الله تعالى وفضله، بعد النهي عن طردهم. إيمانا بأنهم الجامعون لفضيلتي العلم والعمل، ومن كان كذلك ينبغي أن يقرب ولا يترك ويعز ولا يذل ويذكر من الله بالسلامة في الدنيا والرحمة في الآخرة. وتلف عن ابن جرير أنها نزلت في عمر رضي الله تعالى عنه، فأخرج الفريابي وابن أبي حاتم عن مهان قال جاء ناس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان اصبنا ذنوبا عظاما فما رد عليهم شيئا، فانزل الله تعالى واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. ولا يخفى ان الايه تشمل جميع ذلك، وربما تتعدد الوقائع المشتركة في حكم واحد فتنزل الآية بيانا للكل. وتقدم لنا في مقدمة هذا التفسير في بحث سبب النزول أن قول السلف نزلت في كذا قد يقصدون به ما يقصدون به المعنى الحرف لسبب النزول، يعني أنه حصلت وقعة معينة في شخص معين ثم نزلت الآية في هذا الشخص، لا لا يشترط أن يكون كذلك، لكن في هذا الاصطلاح يستعمل عند السلف نزلت الآية في بلاء لا يحتمل به أن واقعته مما يشملها لفظ الآية لنزولها إثرها، فهذا بحث يعني مهم جدا. فالسلف كان يقول نزلت الآية في كذا، ولكن هذا يسبب النزول الذي نزلت في الفعل فيه، لكن يقصدون بذلك أن هذه الواقعة مما يشملها حكم الآية مما يشملها حكم الآية. كتب ربكم على نفسه الرحمة يعني أوجبها على ذاته المقدسة تقبلا منه وإحسانا وامتناما. كتب ربكم على نفسه الرحمة، الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجب على نفسه وليس لأحد عليه حق واجب أيضا. أنه من عمل منكم، أنه من عمل منكم، من يستطيع أن يعرف قوله تعالى أنه من عمل منكم؟ يتأمل الآية كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم إلى آخر آية. سوء من جهاز تأمنوا فيها جدا من العرب مهم جدا في فهم التفسير. أحسنت نعم بدل كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه يعني هذه الرحمة هو إيه؟ أنه من عمل منكم سوء من جهاز. فقوله تعالى أنه من عمل منكم من عمل هذه بدل من الرحمة الله. وقرئ بكسر الهمزة قرئ بكسر الهمزة يعني بقراءتها كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة إلى آخر الآية الكريمة. فيكون أيضا تفسيرا للرحمة لكن بطريق استئناف استئناف جملة جديدة تفسيرا للرحمة فيه. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة بجهالة ما أعراب بجهالة حالة في موضع الحال بجهالة يعني عمله وهو جاهل وهو جاهل واضح. والمقصود بقوله تبارك وتعالى بجهالة فيها معنيان أو فيه معنيان أحدهما أنه فاعل فعل الجهلة لأن من عمل ما يؤدي إلى الضرر في العاقبة وهو عالم بذلك أو ظن فهو من أهل السفه والجهل لا من أهل الحكمة والتدبير. ومنه قول الشاعر على أنها قالت عافية زرتها جهلت على عمد ولم تكن جاهلا. والثاني في معنى الجهالة أنه جاهل لما يتعلق به من المقلوب والمبر ومن حق الحكيم ألا يقدم على شيء حتى يعلم حاله وكيفيته. فمن الأول أو فعل الأول الجهل بمعنى السفه والمخاطرة من غير نظر للعواقب. إلا هو نستطيع أن نقول إنه جهل إيه؟ جهل عملي جهل عملي وفي جهل في المقال العلمية يعني واحد يجهل بمعنى لا يعرف الضرر لا يعرف العواقب يجهلها. لكن في جهل يكون إنسان يعلم أن هذا فعل مدرس ثم يقدم عليه فيصير بهذا مساويا للجهل لأنه سلك سلوك الجاهل الذي لا ينظر ولا يتدبر في عواصر الأمور. طيب هل عايزين شاهد من اللغة على استعمال الجهل بهذا المعنى وشاهد من الحديث الشريف؟ تفضل. شاهد يقول إيه بقى؟ ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. المفروض يعني الجهل إيه؟ سلوكي مش المفروض جهل العلمي بحكم المعلومات لكن المفروض به الجهل في السلوك جهالة السلوك. ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. نفس المعنى استعمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ لا هذا مدة الجهل مش الجاهلين الأبصار يذكرون الأبصار كلهم يذكرونهم يديك اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أذل أو أذل أو أذل أو أظل ما يظلم ما هو أجهل أو يجهل عليه. هذا تعود من الجهلة السلوكية واضح. طيب إذا الجهل بالمعنى الأول بمعنى السفه والمخاطرة من غير نظر للعواقب كما في قول الشاعر فنجهل فوق جهل الجاهلين وكانت العرب تتمدح به فلا حاجة لتقدير مفعول. وعلى الثاني المعنى الثاني بقى المراد الجهالة الجهالة بمضر ما يفعله جهالة حقيقية ولا يعرف مضر ما يفعله لا يعرف فعلا يجهل ومن لا يعلم مضر وعواقب ما يسلكه من المسالكين. قوله تبارك وتعالى أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم فطبعا كل عاصي لله فهو جاهل لأن الإنسان لا يقدم على المعصية إلا بجهل إلا بجهل. أما كل إذا قلنا الجهل يعني أنه أقدم على المعصية وهو لا يعرف ضررها ولا الإثم الذي تستجلب ولا العقوبة التي تطبعها وإما أنه يعلم لكنه أقدم عليها ما علمه بذلك فهو أيضا جاهل لأنه سلك مسلك الجهاد بأن استقم يعني هذه المخاطر هذه المهالك. وأصبح أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح. وأصلح فعل أصلح هذا لازم متعدد حتى كلمة أصلح متعدد فأين يقول يعني أصلح عمله، أصلح عمله يقدر المفعول أصلح عمله. نعم. فقوله تعالى وعمل عملا صالحا. لأن الآية إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وروى الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله على الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي. نقل بعض المفسرين عن الحاكم أنه قال دلت الآية على وجوب تعظيم المؤمنين وجوب تعظيم المؤمنين، دائما الإنسان يعظم المؤمنين ولا يقدم عليهم الكافرين. طبعا عكس ما نحن عليه الآن في هذا الزمان إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، تجد الناس ينهزون بذكر الكفار ويتبعون الكفار الذين هم جاهلون بالله سبحانه وتعالى وجاحدون به وقد فتنوا بهم فتنه كبيره، وحتى نرى منهم من يعلق اعلام امريكا وعلم بريطانيا وفي السيارات يعلقون الاعلام حول رقابهم او على السيارات وهذه الاشياء التي نراها الان فتنه وضلالا يا اله الكفار. الايه تقول لنا على اننا ينبغي ان نعظم المؤمنين ولا نقول للذين اتخذ هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا ولا نساويهم ايضا بالمؤمنين. ودلت على انه ينبغي انزال المسره للمؤمن، ان الانسان يجتهد ان يدخل السرور على اخيه المؤمن وان ينكره بما يسرقه ويدخل السرور عليه، لانه امر بان يقول لهم كتب ربكم على نفسه الرحمه قال تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إلى آخره لماذا لتسويدي كل به، فكذلك الإنسان يقيم قلب أخيه ويتجنب بالتالي ما يسوءه، يعني لا تنقل إلى أخيك كلاما يؤذيه حتى لو كان صحيحا فإنك تقول نماما حمالا من خطأ، فلا تنقل إليه ما يسوءه وما يؤذيه من الخير والقال، كذلك أيضا تنقل إليه يعني ما يسره. واستحب بعض العلماء ان تنقل لاخيك ما اذا مدح غيره من الناس فتنقل اليه ذلك لاكثار السرور عليه وتسييد قلبه.